بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 57 من دروس التصريف في لامية الأفعال لمحمد بن مالك رحمه الله تعالى. يقول الناظم عليه رحمه الله: وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل ومفعل جعل. وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل ومفعل جعل. تقدير البيت: وصغ كاسم مفعول غير ذي الثلاثة، أي ابني يا أيها الطالب، ابني يا أيها الطالب، يعني صيغة كاسم مفعول، أي كصيغة اسم المفعول غير ذي الثلاثة، كاسم مفعول فعل غير ثلاثي، يعني أي صو صيغة تشبه صيغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي، من الفعل غير الثلاثي، وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة. صغ يا أيها الطالب كاسم مفعول غير ذي الثلاثة، أي ابني يا أيها الطالب، صيغة كصيغة اسم مفعول غير ذي الثلاثة، أي كصيغة اسم المفعول من غير الثلاثي، وهو الرباعي والخماسي والسداسي. منه أي صغ هذه الصيغة وابنها منه، أي من غير الثلاثي، أي ابنها من غير الثلاثي، وهو الرباعي والخماسي. لما مفعل ومفعل جعل. لما أي ابنها للمعنى الذي جعل مفعل ومفعل، فقوله جعل لما مفعل ومفعل جعل، قوله لما مفعل مفعل ومفعل جعل، هذه الجملة في لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسمي، وهو ما لما، أي للمعنى الذي جعل مفعل ومفعل له، أي حذف الرابط بين الصلة والموصول هنا وتقديره له، أي لما جعل له مفعل ومفعل، أي لما جعل له مفعل ومفعل. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب بفعلنا وصف كمان نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. إذا كان الرابط بين الصلة والموصول مجرورا بمثل الحرف الذي جر به الموصول فإنه يجوز حذفه، فتقول مررت بالذي مررت، مررت بالذي مررت، أي مررت بالذي مررت به، وسلمت على الذي سلمت، أي سلمت على الذي سلمت عليه، وأشرت إلى الذي أشرت، أي أشرت إلى الذي أشرت إليه، وهكذا. كذلك هنا لما مفعل ومفعل جعل، أي لما جعل له، أي للمعنى الذي جعل له مفعل ومفعل. والمقصود هنا المصدر والظرف. ومعنى البيت، معنى البيت واضح إذن، وهو أن المصدر الميمية والظرف الميمية يبنيان قياسا من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي على زينة اسم مفعوله، على زينة اسم مفعوله. فإذا أردت أن تبني المصدر الميمية أو الظرف الميمية من الفعل غير الثلاثي فجئ به على وزن اسم المفعول، وقد سبق أن اسم المفعول يكون كمثل المضارع الذي جعل في أوله، أي في مكان حرف المضارعة منه، ميم مضمومة مع كسر ما قبل آخره. وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جيء وزن المضارع لكن أولا جعل ميم تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. هذا تقدم في باب أسماء الفاعلين، في باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. مثلا فعل أقام، فعل أقام فعل رباعي على وزن أفعل، فإذا أردنا أن نبني منه المصدر، المصدر الحقيقي، نقول أقام إقامة، أقام إقامة، لقوله فيما تقدم: ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالت وتعويض بها حصل من المزال، فنقول أقام إقامة. وإذا أردنا الظرف الميمي أو المصدر الميمي نقول أقام مقاما، أقام مقاما بضم الميم، بضم الميم في أوله. كما نقول في اسم المفعول، إذا قلنا مثلا أقام زيد العود، فزيد مقيم والعود مقام. كذلك استخرج، تقول استخرج فلان الحكم، استخرج فلان الحكم، ففلان مستخرج والحكم مستخرج بفتح ما قبل آخره مع ضم الميم في أوله. وكذلك تقول في مصدره الميمي: استخرجته مستخرجا، استخرجته مستخرجا بمعنى استخرجته استخراجا. كذلك تقول في تعلم، تقول تعلم زيد الحساب، فزيد متعلم والحساب متعلم. فكما قلت متعلم في اسم المفعول تقوله في المصدر الميمي والظرف الميمي، فتقول تعلمت الحساب متعلما، أي تعلمته تعلما. وتقول هذا متعلم فلان، تشير إلى المكان، إلى مدرسة مثلا، وتقول هذا متعلم فلان، أي هذا المكان هو المكان الذي تعلم فيه فلان، هذا متعلم فلان المكان الذي يتعلم فيه. تقول مثلا عفوا سادتي، تقول مثلا استغفر يستغفر مستغفرا، أي استغفر استغفارا. فالخلاصة إذن هي أن اسم المفعول، إن أن المصدر الميمية والظرف الميمية من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي يكون بوزنه